الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وَلَمْ وما أغني عنه لمن جاء به